ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة العنكبوت؟ والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مطلع الآيات المباركات قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. هذا شأنها في غالب حالها وفي أغلب أحوال أهلها، وإلا فثم طائفة مؤمنة تقنت لربها وتخشع وتسجد لله وتركع وتجاهد في سبيله لإعلاء كلمته، فهي فئة عملها ليس بلهو وليس بلعب، إنما عملها عمل مبارك. فالعائد أو الكلام هنا منزل على أغلب أحوال الدنيا وأغلب أحوال الناس، فأغلبهم اتخذوها لهوا واتخذوها لعبا. أغلب أهل الدنيا لم يتخذوها عابدين لله قانتين له خاضعين، بل اتخذوها لهوا واتخذوها لعبا. فقوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، في أغلب أحوالها وأغلب أهلها. ولقد قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فكلها نصوص دالة على المراد: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان أي الحياة الباقية الدائمة التي لا تزول ولا تفنى ولا تبيد. فالحيوان الحياة الدائمة الباقية، لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون حقائق الأمور. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الحياة الدنيا في الآخرة كما يضع أحدكم إصبعه في اليم ثم يخرجه فلينظر بما يرجع، فلينظر بما يرجع. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك، وهذا موجه لأهل الشرك للفت أنظارهم وموجه لغيرهم أيضا، قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي مفردين ربهم بالعبادة والدعاء، فكانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى. فإذا ركبوا في الفلك ولعبت بهم الأمواج خفضا ورفعا وذهابا وإيابا، هنالك ضلت عنهم كل الآلهة التي عبدوها من دون الله، جزاك الله خير، وسألوا الله وحده أن يكشف عنهم الضر وأن يجيب منهم المضطر. فالقوم كانوا يعبدون مع الله أوثانا أصناما آلهة أخرى يعبدونها مع الله سبحانه، فإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، ذابت عنهم كل الآلهة التي يدعونها ويعبدونها مع الله. وقد ورد في هذا الباب حديث في سنده ضعف، لكن على أي حال معناه يصح، في أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل حسين والد عمران بن حسين: كم إله تعبد؟ قال: أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من الذي تدعوه إذا غشيك الضر في البحر؟ قال: الذي في السماء، أن أدعو الذي في السماء. فهذا قوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، قيل مفردين إياه سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يدعون مع الله إلها آخر. إذا لعبت بهم الأمواج لا يقولون يا هبل، ولا يقولون يا لات يا عزة يا منات، لا يدعون هذه الآلهة، إنما يدعون الله وحده لا شريك له. فاستدل بهذا على بطلان معبوداتهم التي عبدوها مع الله سبحانه. وإذا كان أهل الشرك على هذا النحو أنهم إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، فهم أحسن حالا من كثير من أهل زماننا الذين إذا غشيهم الضر في البحر دعوا السيد البدوي، أو قالوا يا رسول الله، أو قالوا يا حسن أو يا حسين، ولاذوا بغير الله. فأهل الشرك أفضل حالا من هؤلاء الذين إذا مسهم الضر في البحر دعوا آلهة أخرى مع الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك، والفلك هي السفن العظام الضخمة، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر رجعوا إلى حالهم الأول من الشرك إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم، ليكفروا بما آتيناهم، ليجحدوا نعم الله عز وجل عليهم، وليجحدوا إن جاء الله عز وجل لهم. نسوا أن الذي أنقذهم هو الله سبحانه. فليكن دائما أيها الإخوة، ليكن هذا منا على بال دائما وأبدا، ليكن منا على بال أن الله هو الذي نجانا من المآزق التي مرت بنا، هو الذي سلمنا من الكروبات. فإذا فكرت في العصيان فانظر، فالذي نجاك من المآزق كلها التي وقعت فيها هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فإذا ركبوا في ليكفروا بما آتيناهم، أي ليجحدوا نعمنا عليهم، وليتمتعوا فسوف يعلمون، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم، وسوف يعلمون عاقبة شركهم. ثم ذكرهم الله سبحانه وتعالى، ذكر أهل مكة ببعض مننه عليهم، إذ قال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فمكة كانت آمنة بتأمين الله لها، فقد كان الرجل يلتقي بقاتل أبيه وقاتل أخيه في الحرم، فلا يعتدي عليه ولا يهيجه ولا يزاعره، لأن الله سبحانه جعلها آمنة مطمئنة كما قال. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان الآيات. وقال تعالى: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فربنا سبحانه قضى بحرمة مكة، وجعلها ربنا سبحانه وتعالى آمنة مطمئنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام، أي بتحريم الله لها، لا يعضد شوكها ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها، فكل هذا من تحريم مكة. فربنا يذكر أهل مكة بنعمة الأمن وبنعمة الرزق، وهما النعمتان الدنيويتان اللتان بهما تطمئن النفوس أمن من الأعداء وسعة في الأرزاق، أمن وسعة في الرزق. وإذا كان مع هذا الإيمان فالحمد لله اجتمعت الفضائل كلها. أما المتاع الدنيوي هذا فمتاع زائل وذاهب. فامتن الله سبحانه على العباد بنعمة الأمن، وكما سلف في آية سورة قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلنحرص جميعا على استتباب الأمن في البلاد جميعا، لأن الفوضى تجعل الشخص يتصرف تصرفات عشوائية لا يدري أبعادها، وتجعل السفيه الفاسق الفاجر يتسلط على الكريم البار ولا رادع له ولا معاقب له. فاستتباب الأمن مطلب، استتباب الأمن مطلب. أما سفك الدماء وقطع الطريق وترويع الأمنين فكل هذا ليس بمطلب، بل كله نهينا عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمنين، قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وقال: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه جادا ولا مازحا، جادا ولا مازحا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سل سيفا من غمده، فقال: من فعل هذا؟ ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا، من فعل هذا. ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه. وفي رواية أخرى: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزل فيقع في حفرة من النار، أي بقتله لأخيه. فالأمن مطلب، ومن أعظم المطالب بعد نعمة الإيمان بالله والتصديق برسل الله نعمة الأمن من خوف، والإطعام من جوع كما قد سمعتم. فليعبدوا، وهذا الإيمان، رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فجمعت الخصال الثلاثة: عبادة الله سبحانه وهي أفضل شيء على الإطلاق، ثم الأمور الدنيوية، الإطعام من جوع والأمن من الخوف. قال تعالى ممتنا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الباطل قيل المراد به الشيطان، قيل المراد به الشيطان، وقيل المراد به أعم من ذلك كل الآلهة المعبودة من دون الله. وكما قال لبيد: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل ببيت شعره: ألا كل ما خلا الله باطل. وإن كان تمام البيت فيه كلام، مثل قال: وكل نعيم لا محالة زائل. أجاب العلماء على الأخيرة بأن نعيم الجنة لا يزول. فكل شيء ما خلا الله باطل. فالباطل كل معبود عبد من دون الله سبحانه. أفبالباطل يؤمنون، يصدقون، وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أي ليس أحد أظلم من شخص كذب على الله، افترى على الله عز وجل ما لم يقله أو نسب إلى الله سبحانه ما لا يليق به. فالمفترون على الله الكذب الذين يختلقون أقوالا من عند أنفسهم ويتعمدون نسبتها إلى الله عز وجل، كما كانت اليهود تصنع، كانوا يلوون ألسنتهم بالكتاب ليحسبه الناس من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون للناس هو من عند الله وما هو من عند الله، فتذهب إليهم تريد فتوى في مسألة وأنت رجل ثري، فينظرون هواك تهوى ماذا، فيفتونك بحسب ما تهوى من أجل دراهم معدودة، فيصيغون الفتوى ويرتلونها ويهزون الرؤوس بها كأنها توراة تتلى. قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، أي بالمكتوب، لتحسبوه من الكتاب، أي لتحسبوه من التوراة وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا شأن يهود، هذا صنيع اليهود، كانوا يصنعون هكذا دوما، يحرقون رؤوسهم بالكلام المفترى المكذوب، ويرتلون الكلام ترتيلا حتى يهم الناس أن هذا من التوراة، فيحل الحرام ويحرم الحلال وينسبون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن المفترين على الله الكذب الذين ينسبون الولد لله، والذين يقولون إن الله معه إله آخر، أو الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، أو الذين يقولون إن الملائكة بنات الله، فكل هؤلاء افتروا على الله الكذب. قوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ليس هناك أحد أظلم من شخص يكذب على الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لكن كيف الجمع بين هذا وبين ما ورد من قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ والجمع بين هذا وبين قوله تعالى: ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فأجاب العلماء على ذلك، ونحوه الوارد في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبا أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. فكيف الجمع بين هذه النصوص؟ فمن العلماء من قال: كل هؤلاء في الدرجة العليا من الظلم، وقالوا وقال آخرون: هذا يتنزل منزلة الاختصاص، بمعنى ليس من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ليس من الكذابين أظلم ممن افترى على الله كذبا. يعني ممكن تكذب على بشر، تكذب على أمك، تكذب على أبيك، تكذب على صديقك، تكذب على أي شخص، كله حرام وكله ظلم، لكن أظلم شيء في ذلك الذي يكذب على الله. قد تمنع الزكاة، قد تمنع علما، قد تمنع أمورا. أظلم المانعين من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فهذه تسمى الاختصاص، تنزل منزلة الاختصاص. كما نقول هو مشهور: البخاري أمير المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، كيف ذلك؟ فإما أن تتنزل منزلة الاختصاص المكاني أو الزمني، أو يكون كلهم أمراء للمؤمنين في الحديث. فمثلا تقول أمير المؤمنين في الكوفة في الحديث سفيان الثوري، أمير المؤمنين في الحديث في زمانه البخاري، إما الزمان أو المكان. كما أقول الآن أحسن واحد في الجالسين زيد، أو أحسن واحد في الناس زيد. أنا لم أقصد العالم، كل العالم، إنما أقصد في الفصل أو في المسجد، فنزلت كلامي منزلة الاختصاص. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. قال: هذا ليس هو الحق، وهو القرآن المنزل من عند الله، فكذب القرآن. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ فيها مواساة. فإن قال قائل: هناك من يكذب على الله، هناك من يكذب بالحق، إذا جاءه الحق ولا نرى هذا يعذب ولا نرى ذاك يعذب، فقد يتساءل متسائل، يقول: هناك من يظلم، هناك من يقتل الناس، هناك من يكذب على الله، هناك من يكذب بالحق إذ جاء، لما لا يعاقب هؤلاء؟ فتأتي الإجابة على هذا التساؤل ضمنا: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ تكفيهم جهنم، ففيها مثوى لهم، مقامهم جهنم. فلا تستعجل إذن، فالظالم قد يؤجل عذابه إلى الآخرة ويعيش في دنياه سالما من الابتلاءات الظاهرة، وتعجل له العقوبة كلها إلى الآخرة. ولعله قد مضى التنويه على ذلك من أن اليهود كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويلوون ألسنتهم بشتمه، فيقول قائلهم: يرهن يا، يعني يا أحمق يا جاهل، ويخرجها في ثوب كأنه يقول راعنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فكان يلوي لسانه بالسب والشتم: السلام عليك، يعني الهلاك والموت عليك، يوهم أنه يقول السلام عليك. فيقولون، عن اليهود في أنفسهم يقولونها: نحن نشتمه ونسبه ونلعنه، فلو كان نبيا لانتصر الله له منا. قال الله سبحانه: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. حسبهم جهنم، أي تكفيهم جهنم وبئس المصير. فقد يعذب الشخص المجرم في الدنيا، وقد تؤجل عقوبته إلى الآخرة، والعياذ بالله. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لآلاء كلمتنا، الذين جاهدوا فينا أي لآلاء كلمتنا، لنهدينهم سبلنا، لنوفقنهم إلى الطرق الموصلة إلى مرضاتنا، ولنأخذن بأيديهم ناديهم ونوفقهم لعمل الصالحات التي ترضينا عنهم، لنهدينهم سبلنا، لنرشدنهم ولنوفقنهم إلى الطرق الموصلة إلى مرضاتنا، إلى جناتنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلما قدموا جهادا وفقهم الله وأورثهم مزيدا من التوفيق، فبادر بتقديم الخير وبإذن الله توفق. شاهدنا هذه الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وشاهد آخر قوله تعالى: فأما من أعطى، بذل المال، أعطى الخير للناس، واتقى ربه وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، سنهيئه لعمل الخير. إذا تصدقت واتقيت الله وصدقت بالخلف يوم القيامة ستهيئ لعمل أهل الجنة، ستصلي وأنت سعيد بالصلاة، ستصوم وأنت سعيد بالصيام، ستأتي مجلس العلم وأنت سعيد بقدومك إلى مجلس العلم، ستبحث عن الفقير كي تتصدق عليه وأنت سعيد بهذه الصدقة، ستقوم من الليل تصلي وأنت سعيد لكونك قمت تصلي، هذا لتقديمك الخيرات. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره سنهيئه لليسرى لعمل أهل الجنة. وفي المقابل، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، سنهيئه لعمل أهل الشر والعياذ بالله، فيقترف المآثم ويقترف المحرمات. فإياك أن تتباطأ عن فعل الخير، إياك أن تنصرف عنه. فربنا يقول: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، ويقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويروا كل آية لا يؤمنوا بها ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فإياك أن تنصرف عن الحق فتصرف، إياك أن تبتعد عن الخير فتصرف، إياك أن تميل فتزداد إمالة. وربنا يقول: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ومن معانيها: قل من كان منا ضالا فزاده الله ضلالا إلى ضلاله، زاده الله ضلالا إلى ضلاله. فأحيانا تصرف عن الخير، تصرف عن الخير لذنب اقترف، لجرم ارتكب، لكونك مغتاب، لكونك نمام، تصرف عن الخير. ألم تروا أن الله قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، حرمهم شرف الجهاد. من الذي ثبطهم؟ إنه الله. قد تريد أن تقوم الليل فتثبط عن قيام الليل، لماذا؟ لأنك عوقبت بذنوب اقترفت فحرمت قيام الليل. قد تريد أن تجلس لتلاوة القرآن فتأتيك الشواغل بسبب ذنوب سلفت لم تستغفر الله منها، بسبب ظلم ظلمت العبادة، بسبب ظلم ارتكب في حق العباد فهم يدعون عليك فتحجب عن الخيرات. فإياك أن تثبط عن الخير. أما السعاة في الخير المحبون له فالله يوفقهم لمزيد من الخير، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنوفقنهم إلى الطريق الموصل إلى مرضاتنا وإلى جناتنا. وإن الله لمع المحسنين، معية نصر وتأييد، معية علم وإحاطة، معية بكل صورها، مع المحسنين ينصرهم يحفظهم يكلأهم، وهو أيضا مطلع عليهم عالم بهم سبحانه وتعالى. وإن الله لمع المحسنين. فكما لا يخفى أن ما يسمونها المعية على قسمين: معية علم وإحاطة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فهذه تسمى معية علم وإحاطة، لكن معية نصر وتأييد، وحفظ، كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، فلا يقال في هذا الصدد لا يقال إن الله مع الكافرين، ولا يقال إن الله مع المجرمين، إنما معية النصر والحفظ والتأييد والكلاءة ونحو ذلك تكون مع أهل الإيمان، ومنه لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين ونحو ذلك، فهي معية نصر وحفظ وتأييد ونحو ذلك. وإن الله لمع المحسنين. من المحسنون؟ المحسنون هل هم الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذ سئل عن الإيمان فأجاب عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل هذا المعني بالإحسان أم أن المعني بالإحسان فعل الفرض بعد النفل، فعل النفل بعد الفرض؟ فالذي يفعل الفرض ويتبعه بالنفل محسن، الذي يفعل الفرض ويتبعه بالنفل محسن، إذ لم يفعل النفل ليس عليه من سبيل. فإذا أخرجت زكاة مالك على سبيل المثال، أخرجت زكاة مالك وبعد ذلك بدا لك أن تتصدق بصدقة غير زكاة المال، فأنت بذلك محسن، أنت بذلك محسن. إن لم تفعل، أعني إن لم تتصدق بصدقة النفل بعد الفرض، فلا طريق لعتابك، لا طريق للومك، لا طريق لتوبيخك. وهذا قوله فما على المحسنين، وما على المحسنين من سبيل، ليس هناك سبيل للومهم ولا طريق لتوبيخهم، فما يفعلوه فهو الفضل. فأولا الإحسان يتنزل على عبادة الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك، فهو في باب المراقبة. فالمحسن مراقب لربه سبحانه وتعالى في سره وعلانيته، في خلواته في فلواته، أمام أعين الناس كذلك هو مراقب لله. فهذا المحسن الله معه، لا يضيعه، يحفظه، يكرمه، يعطيه، يمنحه، يسلمه. فهذا المعنى الأول للإحسان. المعنى الثاني فعل النفل بعد الفرض، فعل النفل بعد الفرض. صليت الفريضة، أتبعتها بالنافلة، بدأت تدخل في أعداد المحسنين، اعتمرت، حججت الفريضة وبعد ذلك حججت نافلة، فأنت محسن والله لعملك شاكر، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وجه ثالث في تفسير الإحسان، ألا وهو العفو، وإن كان الذي هو الفضل، وإن كان القصاص جائزا. ومنه إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل القصاص والإحسان الفضل، العدل القصاص والفضل هو الإحسان الذي هو العفو، الذي هو العفو. فمثلا قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا عدل، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا كله عدل. ولكن ثم فضل وهو الإحسان، فمن تصدق به فهو كفارة له. فهذا العفو الذي هو الإحسان. ومنه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومنه وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا عدل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا فضل وهو الإحسان. منه ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به عدل. إلى أن قال إن الله لعفو غفور، إرشاد إلى العفو وهو الإحسان. فيكون المعنى الثالث للإحسان العفو، سلوك سبيل أهل الفضل في الصفح والعفو. والإحسان أيضا يتضمن معنى الرحمة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهذا أيضا من الإحسان. فالإحسان إذن يدخل في معنى الرحمة ورقة القلب، ورقة القلب. فهذه بعض معاني الإحسان، هذه بعض معاني الإحسان. المحسنون بهذه الطريقة الله معهم، يحبهم، يكرمهم، يحفظهم، وكلنا يحرص على ذلك، كلنا يحرص على أن يكون الله عز وجل معه، على أن يحفظه ربه سبحانه وتعالى. فهذه المعية تتأتى لمن؟ للمحسنين، وإن الله لمع المحسنين. وتتأتى للصابرين، إن الله مع الصابرين. وتتأتى للمتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه بعض أسباب استجلاب معية الله سبحانه وتعالى لنا أن نكون من المحسنين. بهذا ينتهي تفسير سورة العنكبوت. نسأل الله القبول، وأن يغفر لنا ولكم ما في أقوالنا وأعمالنا من زلات وآفوات، وكبيره وصغيره، وخطأه وعمده، وكل ذلك عندنا. نسأل الله العافية والسلامة، وجزاكم الله خيراً.